عليكم السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأحوال التي يقع الكلام عنها في بحث المسند إليه تقديم المسند إليه، ما هو السبب عليكم السلام الذي يدعو المتكلم أن يقدم المسند إليه؟ هناك نكتة عامة نستطيع القول أنها في جميع موارد التقديم جارية، سواء كان من باب تقديم المسند إليه أو المسند أو المفعول أو الجار والمجرور. هناك نكتة عامة جارية في أكثر مواضع تقديم المسند إليه، إلا أن هذه النكتة العامة لا تصلح جوابا للبليغ.